أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما يليه حمدا يضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. أنا عايز أقول في كلمة واحدة سريعة إلى أي واحدة منتقبة تتعرض إلى أي إذاء، أقول اثبتي واصبري واحتسبي وعلمي أنك منصورة طالما أخلصت النية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين. لا تسمعي ولا تغتري بالأهواء ولا تيأسي، وإنما اثبتي على ما أنت عليه، أنت منصورة. عايز أقول لكل أخت خايفة تلبس النقاب عشان ما تعنسش، كل الشباب النهاردة بيدور على المنتخبة، بيدور على الدينة، بيدور على الصالحة. أمر الثاني، كيف يظن إنسان أنه يتقدم إلى الله عز وجل بخطوة أن الله سبحانه وتعالى لا يمن عليه بالفضل ولا يمن عليه بالخير؟ الله سبحانه وتعالى علمنا أن من ترك شيئا له أبدله الله خيرا منه. إبراهيم ترك أبوه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك أباه، فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فكانت النتيجة ربنا عز وجل يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسانا صدقا عليا. كلما حورب النقاب، كلما من الله عز وجل بأكثر من 100,000 نقاب جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر عدد المنتقبات الذين يعرفون الله حقا ويعملون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، وأن يمن علينا بخدمة الدين وبمعرفة الله حقا. اللهم آمين. It's time for you and I to join the campaign.